بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في إعلان النكاح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوص. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام صغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى رحمه الله في جامع: باب في إعلان النكاح. والمقصود من ذلك يعني ظهاره وعدم إخفائه، وأنه يعلم حصول هذا الزواج الشرعي، فهو مما يظهر ويفرح به، لأنه مما شرعه الله. وأما إخفاؤه فلا يصلح، وذلك أن الإخفاء هو من شأن الحرام الذي يستتر به ويخفى ولا يظهر. وقد أورد أبو عيسى حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين نكاحنا ونكاح فصل ما بين الحرام والحلال. فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت. الدف والصوت يعني الذي يكون بهما إعلان النكاح، والمراد بالدف الضرب عليه بالدف، ويكون هذا في حق النساء وليس في حق الرجال. والصوت هو يعني ما يحصل مع الدف من أصوات النساء من الأناشيد التي ليس فيها محذور وليس فيها محرم، كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ الذي سيأتي. فإذن هذا هو المقصود بأن الدف يكون فيه إعلان النكاح وضربه بالدف من قبل النساء، وكذلك إنشاد النساء النشيد الذي بينهن ولا يظهر للرجال ولا يسمعه الرجال، ويكون بما هو سائر، ولا يجوز أن يكون فيما هو حرام، ولا أن يكون بالغناء أو التغني المذموم، وإنما يكون بأناشيد ليس معها يعني معازف، وإنما مع الدف فقط الذي هو مفتوح من جهة ومغلق من جهة، فيضرب به من الجهة المغلقة، ويكون في ذلك أو في هذين الأمرين، وهما ضرب الدف من النساء وإنشادهن الأشعار التي هي ليس فيها محذور، ولا يترتب على ذلك فتنة أو مضرة، أو يعني يسمع ذلك الرجال بحيث يعني يحصل تضرر بذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي بلج. أبي بلج وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن محمد بن حاطب. عن محمد بن حاطب رضي الله عنه وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه، وهذا من الرباعيات، هذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري هو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيع بنت معوذ، والربيع بنت معوذ رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري ضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. مرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. وهذا فيما يتعلق بالإعلان وضرب الدف مر في الحديث السابق حديث محمد بن حاطب. وأما الجعل في المساجد فهذا ما جاء إلا من هذه الرواية وهي ضعيفة، الإسناد ضعيف. لكن ما يتعلق بإعلانه والضرب عليه بالدف هذا جاء في أحاديث، ولكن الدف كما هو معلوم في حق النساء وليس في حق الرجال، وليس في حق الرجال وإنما هو في حق النساء. وأما ذكر المساجد فهذه إنما جاءت من هذا الطريق الذي فيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن ميمون، عيسى بن ميمون ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه. عن القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها عمته، عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. هذا بيان التشابه بين يعني هذين الرجلين، الرجل الضعيف الذي جاء في الإسناد ورجل آخر ثقة الذي يروي التفسير عن مجاهد، فإن ذلك ثقة، وهذا من قبيل ما يسمونه المتفق والمفترق، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، ويكون هناك تفاوت بينهم من ناحية الثقة والضعف، أو يكون أن كلهم ثقات أو يكون أن كلهم ضعفاء. ولكن هذا بيان يعني هذا النوع من علوم الحديث الذي هو المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. ومن المعلوم أن الاختلاف بين الرواة يؤثر في إذا كانوا في طبقة واحدة والتلس الأمر هل هو هذا أو هذا، فإن كان ثقتين لا يؤثر لأن أي واحد منهما يعتبر ويعول عليه، وإن كان ضعيفين لا يعني لا يؤثر يعني الأمر واضح لا يعول عليهما، وإن كان أحدهما ضعيف وأحدهما ثقة هذا هو الذي يبقى فيه الإشكال هل هو هذا أو هذا، وذلك يحتاج إلى تتبع الطرق ومعرفة هل الذي في الإسناد هو ضعيف أو الثقة. وإن الترمذي رحمه الله من عادته أنه إذا كان في الإسناد رجل وكان هناك من يماثله وهو من قبيل المتفق والمفترق فإنه يشير إليه حتى يعلم ذلك وحتى يعرف. وقد مر بنا قريبا أبو جمرة وأبو حمزة، أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران الضبعي وأبو حمزة القصاب، لأن أبو حمزة وأبو جمرة بينهم شيء من التقارب من ناحية الاشتباه، وفق بينهما النقط الرسم واحد. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. المرة الذي أورد أبو عيسى حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها لما تزوجت وبني بها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وكان قريبا منها وكان الجويريات يضربن بالدف ويندبن وينشدن الأشعار وحتى قالت أو حتى يعني قلنا في أشعارهن وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدي أنكر ذلك وقال دعي هذا وقولي ما كنت ما تقولين يعني غير هذا يعني المحذور يترك وغيره لا بأس به. وهذا المحذور هو كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وإطلاق أنه يعلم الغيب ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه والغيوب كلها لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ولا يعلم كل الغيوب إلا هو سبحانه وتعالى والله تعالى يطلع ما شاء من خلقه على ما شاء من غيبه ولكن لا أحد يعلم الغيب على الإطلاق والله تعالى قد أمر نبيه أن يقول أنه لا يعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير قال مسني يسوع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق وإنما يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه فلما كان من هذا الإطلاق منها يعني فيه غلو للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يعلم ما في غدي يعني على الإطلاق صار في هذا المحذور والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أعلمه الله إياه وما أطلعه الله عليه والشيء الذي أخفاه عليه لا يعلمه ومن ذلك علم الساعة فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام فإنما اختص الله تعالى بعلمها وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أمور في هذه الحياة وكان فيها أمور يعني مغيبة عنه ومع ذلك لم يكن يعلم الغيب فيها ومن أمثلة ذلك قصة الإفك التي حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألم وتأثر وهجرها أرسلها إلى أهلها وقال لها إن كنت قد ألممت بسوء فتوبي إلى الله عز وجل ولم يكن يعلم الحقيقة حتى أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى في سورة النور فلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق من أول وهلة إذا جاءه الخبر يقول أنا أعلم الغيب ما حصل هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب ولهذا حصل له ما حصل من التأثر والتألم وحتى هجر أهله وأرسلهم إلى أهلهم ومكث 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى في سورة النور فلو كان يعلم الغيب مطلقا لا علم ذلك من حين ما أقبل وكذلك أيضا في قصة عائشة لما كانوا في السفر في إحدى الغزوات وكانت معه عائشة رضي الله عنها وفقدت عقدا لها فلما أرادوا أن يرتحلوا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فقدت العقد فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي ومعه أصحابه وبحث من يبحث عن العقد ففتشوا ولم يحصلوه وقل الماء معهم وجاء وقت الصلاة وليس معهم ماء يتوضؤون به فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وقد فقدوا العقد ولم يحصلوه ولما أرادوا القيام والتحرك من مكانهم أثار الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من أول الأمر يقول العقد تحت الجمل أخرجوه نمشي. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب على الإطلاق، والله تعالى هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله من غيبه على ما شاء، ولكنه لا يعلم كل شيء. لهذا لما قال توفيه رسول الله يعلم ما في غدي أنكر ذلك وقال دعي هذا وقولي إلا في كنت تقولين، يعني قبل ذلك. فهذا يدل على جواز الإنشاد الشعر يعني الذي ليس فيه محذور، وأن يكون بين النساء، وأن يكون معه، وكذلك الضرب الدف، وهذا فيه وهذا من إعلان النكاح. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري. حميد بن مسعد البصري صدوق صحيح أيضا مسلم أصحاب السنة. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن ذكوان. خالد بن ذكوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الربيع. عن الربيع رضي الله عنها وأخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهذا من الرباعيات عند الترمذي. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بجفوفهن فيندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لهذا الإنشاد. نعم، الرسول هو الذي يعني هو عرف بأنه سنة من إقراره صلى الله عليه وسلم، من إقراره، لأن الشرع ما يعرف إلا بقوله أو فعله أو تقريره، ولذلك عرف بأنه يعني بأنه سنة الذي هو ضرب الدف والإنشاد. هذه قضية السماع استدلال به على سماع الرجال؟ لا، ما يستدل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ما عرفنا أن هذا شرع إلا لكون بسمعه أقر. قولها ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر، يعني يذكرنا يعني مآثرهم ويعني فضائلهم في أشعار. حكم النكاح بلا إعلان يصح كما هو معلوم، لكن خلاف يعني خلاف السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أورد أبو عيسى باب ما يقال للمتزوج، أي من الدعاء، بحيث يعني يدعى له وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحدا يعني دعا له بمناسبة الزواج، رفع أحدا يعني دعا له بمناسبة الزواج. وقبل ذلك كانوا في الجاهلية يعني يرفئون بأن يقولوا بالرفا والبنين، بالرفا والبنين. فجاء الإسلام بهذه الدعوات أو بهذا الدعاء الذي فيه الدعاء بالبركة والجمع بين الزوجين بخير، وترك ما كان في الجاهلية. ومن المعلوم أن يعني ما يحصل من الوئام والمودة وكذلك حصول البنين يدخل تحت قوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، لأن كل خير يعني دنيوي وأخروي يدخل تحت هذا العموم وتحت هذا الدعاء الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول بارك الله لك يعني متزوج، بارك الله لك في زواجك وفي زوجتك، وبارك عليك أي على يعني للزوجة عليك، كما أن كما أنه يبارك لك في زوجتك أيضا يبارك لك تبارك لزوجتك فيك. وجمع بينكما في خير أو جمع بينكما في الخير يعني بأن يكون اجتماعكما والتقاؤكما على خير وأن يكون في خير. وهذا الخير يعني لفظ عام يشمل ما يعود بالخير في الدنيا والآخرة, يشمل يعني ما يعود عليهما بالخير في الدنيا والآخرة, وهو دعاء جامع لكل من فيه مصلحة للطرفين وفائدة للطرفين, وآثار ذلك تحصل في الدنيا وفي الآخرة. ويدخل في ذلك الأمور الأخرى التي منها حصول البنين وحصول الوئام والوفاق, بل إن الوئام والوفاق جاء في قوله وجمع بينكما في خير. قال حدثنا قتيبة, قتيبة من سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي العزيز بن محمد, محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي صالح, سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه أصحابه في الستة وحديثه في البخاري مقرون أخرج. نعم. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. النسخة وفي الباب عن علي بن أبي طالب. هو عقيل. يقول هو عقيل وليس علي. هو عقيل أخرجه أصحابه الستة. أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب أخرجه. النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا دخل على أهله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فما قال أبو عيسى هذه الترجمة ما يقول إذا دخل على أهله, والمقصود من يعني ما من الحديث الذي جاء هو دخول يعني جماعه لأهله وإتيانه أهله يعني جماعه لهم, هذا هو مقصود يعني بما جاء في الترجمة. لكن الترجمة يعني ليست واضحة تماما في المقصود, بل الإنسان يعني قبل ما يسمع الحديث يفهم منها إذا دخل على أهله ماذا يقول عند دخوله على أهله, يعني حيث يدخل عليهم لأول مرة. ولكن الذي ساقه المصنف وأتابه هو إتيان أهله الذي هو الجماع. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم كتب بينهما ولد لم يضره الشيطان. فهذا فيه الدعاء عند الجماع أي قبله, يقول إذا أتى أهله أراد أن يأتيهم, لأنها المقصود إذا أتى إذا أراد أن يأتي, وهو مثل قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, يعني إذا أردت قراءة القرآن. وكذلك إذا قمت من الصلاة أي أردتم القيام إلى الصلاة أردتم, فإن المقصود بالإتيان هنا إرادة الإتيان, وليس هو الإتيان بأن يقول وهو يجامع, وإنما يقوله قبل أن يجامع عندما يريد الجماع يقول هذا الدعاء. قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, جنب الشيطان يعني في هذا اللقاء الذي حصل بينهم, وأن يجنب الشيطان ما ينتج عن هذا اللقاء وما يترتب على ذلك اللقاء وهو حصول الولد, وأنه إن كتب بينهما ولد من هذه المواقعة وهذا الجماع الذي دعي فيه بهذا الدعاء لم يضره الشيطان. والمقصود أنه لم يسلط عليه الشيطان، وليس معنى ذلك أنه يكون معصوما من الشيطان، فإن العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا يسلط عليه الشيطان بحيث يغويه ويكون من الغاوين، وإنما يكون من عباد الله المخلصين الذين يسلمون من تسليط الشيطان عليهم وإغوائهم. فليس المقصود منه أنه يكون معصوما، وإنما المقصود أنه لا يسلط عليه فيغويه ويكون من جنده ويكون من أتباعه. هذا هو المقصود بقوله لم يضره الشيطان. فلا يقال أن يعني لا يحصل له ضرر من الشيطان مطلقا، بل الشيطان عدو للإنسان، وقد آل على نفسه أن يغوي يعني بني آدم، وأنه لا يسلم إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله ونجاهم منه. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وابن ماجه. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سالم بن أبي الجعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كريب مولى بن عباس، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية. ثم رد أبو عيسى باب في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، يعني الذي المقصود عقد النكاح والدخول والزفاف. ومن المعلوم أن النكاح مطلوب في جميع أيام السنة وفي جميع أحوال السنة، وأنه يبادر إليه متى وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا، ولا يؤخر مع القدرة عليه، كما سبق مرة في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذا فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت أن يعني ما حصل لها من الزواج وما حصل من البناء بها في هذا الشهر، يعني رأت أن في ذلك خير وبركة، وأنه حصل لها يعني السعادة بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذلك الوقت، وكانت تستحب أن يعني يكون البناء في يعني في شهر شوال. وقد قيل أنهم كانوا في الجاهلية يعني يتشائمون يعني من الزواج في شهر شوال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها في هذا الشهر، وقد حصل لها الخير وحصل لها البركة، والخير كل الخير في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتشائم في وقت من الأوقات في الزواج، بل جميع أيام السنة وقت للزواج ويبادر إليه متى استطاع، ولكنه في الوقت الذي حصل لعائشة ما حصل، كما فهمت عائشة رضي الله عنها وراها أن هذا يعني أنه وقت مناسب، وأنه حصل لها ما حصل من الحوة، وحصل لها ما حصل من النعمة العظيمة والمنة الكبيرة من الله عز وجل بتزوج خير البشر صلى الله عليه وسلم إياها. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار، ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عروة. عن عبد الله بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا أبا داود. إلا أبا داود. عن عروة. عن عروة بن الزبير وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرواها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوليمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق هو وزن 5 دراهم وثلث. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في الوليمة. المقصود هنا وليمة العرس لأنه في كتاب النكاح, ولكنه ذكر يعني الإطلاق أو أتى يعني بالإطلاق يعني في الوليمة. وقد قيل أن الوليمة إذا أطلقت فإنه يراد بها وليمة الزواج, وإلا فإن الولائم متعددة للزواج ولغيره, ولكن المتبادل الأذهان عندما يقال الوليمة المراد بها وليمة الزواج. وليمة الزواج جاءت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة, ولكن الذي ينبغي في ذلك هو عدم المبالغة وعدم الإسراف وعدم الاتيان بالاكثار منها بما لا حاجة إليه, لا سيما إذا أضيع ذلك المال دون أن يستفاد منه بسبب كثرته. ومن الناس من يرمي ذلك في الفلات أو يجعله في أماكن غير لائقة وغير مناسبة بحيث توضع النعمة مع الأشياء القذرة, فإن هذا مما لا يسوغ ولا يجوز. والوليمة مشروعة قلت أو كثرت, ولكن الكثرة لا تكون على وجه يعني فيه إسراف وفيه تبذير. وإذا وضع الشيء فيعمل ويجتهد على إفادة الناس منه, وإذا زاد عن الناس الذين قدم لهم فإنه لا يرمى, وإنما يسعى إلى إيصاله إلى من يستفيد منه. وينبغي للناس أن يكونوا على علم يعني سابق بالأماكن التي يوصل إليها مثل هذه الأشياء الزائدة حتى يستفيد منها من يحتاج إليها, وحتى لا تذهب هدرا وتضيع سدى دون أن يستفاد منها أي فائدة, وحتى أيضا لا يحصل التعريض لإهانة النعمة ووضعها في الأماكن التي لا يليق وضعها فيها, بل الواجب هو الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف والتبذير. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه أثر صفرة فقال ما هذا؟ ومعلوم أن الصفرة من الزعفران والعصفر يعني لا يعني يليق بالرجال ولا يظهر يعني يستعمله الرجال, قد جاء النهي عن ذلك, ولكنه كان لامرأته وقد علق به ذلك, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله فقال إنه تزوج. قال أولم ولو بشات, أولم ولو بشات يعني يعمل وليمة, وهذا على حسب القدرة وعلى حسب اليسار, ولا يلزم أن يكون شات, بل إذا لم يستطع الإنسان الشات فإنه يمكن أن يأتي بما يستطيع من الأكل دونها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في وليمته على صفية بنت حيي ما ذبح شيئا، وإنما يعني أكل وأصحابه طعاما أتوا به خبز وما إلى ذلك مما جمعوه، فلا يلزم فيه اللحم إذا لم يتيسر، ولا يبالغ فيه إذا تيسر، وإنما يكون باعتدال وتوسط. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي قصة عبد الرحمن. نعم. والحديث عن أنس يحكي ما حصل لعبد الرحمن رضي الله عنه، وهو من الأسانيد العالية عند الترمذي التي هي الرباعيات. اسمعها. قال في الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة وجابر وزهير بن عثمان. زهير بن عثمان هو أخرج حديثه أخرج أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن لواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث، وقال إسحاق وزن 5 دراهم وثلث. هذا بيان مقدار النواة وأنها مقدار هذا وزنه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في وليمته على صفية بسويق وتمر، يعني ولم يكن هناك لحم، هذا يدل على أن الوليمة تكون بما تيسر وأنها مطلوبة، وهي من شكر الله عز وجل على نعمة الزواج، وهي أيضا فيها إعلان الزواج، وهي أيضا يعني يكون فيها إعلان الزواج، فهي شكر الله عز وجل وفيها إعلان أيضا، حيث الناس يعرفون يعني حصول الزواج ويدعون للمتزوج فيعرفون ويعلمون ويكون في ذلك إعلان ويحصل استفادتهم من هذه النعمة التي شكر الله عز وجل لها المتزوج، ويدعون له بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن مر. فالوليمة لا يتعين أن تكون باللحم، وإنما تكون بما يسر الله وبما تيسر، إن كان اللحم ممكنا فإنه يؤتى به كما قال النبي أولم ولو بشات، وإن لم يتيسر فإنه يفعل ما تيسر مما دون ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن وائل بن داود. وائل بن داود هو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن ابنه بكر بن داود بكر بن وائل، وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الزهري عن أنس. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الستة عن أنس رضي الله عنه فقد مر ذكره. قال من رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر التي هي رواية الآباء عن الأبناء والشيوخ عن التلاميذ فإن هذه يقال لها رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الانقلاب أو القلب في السند، لأن الأصل والجادة هو الأصاغر يروون عن الأكابر، التلاميذ عن الشيوخ والأبناء عن الآباء، هذه الجادة المسلوكة الواضحة التي هي الأصل، لكن قد يأتي شيء يخالف الأصل وهو العكس، وهو رواية الآباء عن الأبناء أو الشيوخ عن التلاميذ، وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن القلب بعض الناس إذا رأى أب يروي عن ابنه يعني يقول أنه مقلوب يعني في تقديم وتأخير. فإذا عرف أن هذا من قبيل رواية الآباء عن الأبناء زال هذا الاحتمال الذي هو ظن القلب في الإسناد وتقديم المتأخر وهو تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهري ثقة في حديث البخاري وأصحاب السنة. عن الحميدي. عن الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم في المقدمة و أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه. قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه. وقد قيل في ترجمة سفيان بن عيينة أنه لا يدلس إلا عن ثقة هنا تصبح كذلك وائل عن أبيه يصلح ابنها. نعم. قال فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه. نعم. تصلح إلى ابنه. لا عن ابنه. عن ابنه. عندك أبيه هنا بعد مرة ثانية. نعم. ثالث آخر شيء. وربما ذكره. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق طعام أول يوم حق وفي اليوم الثاني سنة وفي اليوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. يعني هذا فيه تعدد يعني الوليمة وأنها تكون يعني إذا كانت في اليوم الأول فهي حق وأن هذا هو الأصل وإذا كان في اليوم الثاني فإنه سنة وإذا كان في اليوم الثالث فإنه سمعة ويعني وشهرة ويعني مقصود به المفاخرة ومن سمع سمع الله به وهو دعاء عليه. وهو يدل على تعدد الوليمة. والحديث في إسناده عطاء بن السائب وهو مختلط وزياد بن عبد الله يروي عنه وهو من سمع منه بعد الاختلاط ففيه وهو ضعيف لا يحتج به بسبب ذلك. و نعم الإسناد. قال حدثنا محمد بن موسى البصري. محمد بن موسى البصري هو لين أخرجه الترمذي والنسائي. لين أخرجه الترمذي والنسائي. عن زياد بن عبد الله. وهذا يعني علة أخرى. عن زياد بن عبد الله وهو قال صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وهذا أيضا قدح وهذا من غير رواية عن ابن إسحاق. يعني فهو فيه أيضا لين. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو ثقة أخرج حديثه صدوق وهو صدوق اختلط وهو صدوق اختلط أخرج ومن سمع منه قبل الاختلاط فهو معتبر ومن سمع منه بعده أو كان مشتبها هل هو قبله بعده فإنه لا يعتبر ولا يعتد به. وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن السلمي وثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن مسعود. عن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. والذي موجود في تاريخ البخاري عكس هذا، أنه يعني أنه أجل أشرف من أن يكذب في الحديث، أشرف أو كذا من أن يكذب في الحديث. وحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذا في تهذيب التهذيب قال لعل الذي عنده في البخاري سقطت منه لا، أي مع شرفه لا يكذب في الحديث، أنه مع شرفه لا يكذب في الحديث حتى يكون مطابقا لما جاء عن الترمذي في كتاب التاريخ. ثم أيضا يعني ذكر الشرف وأنه يعني كذا يكذب في الحديث هذا ما لا يناسب، وإنما المناسب الذي ذكر أنه أشرف يعني من أن يكذب في الحديث، أن يكذب في الحديث، وهذا استبعاد. ولهذا الحافظ في التقريب قال ولم يصح أن وكيعا كذبه، ولم يصح أن وكيعا كذبه، يعني هذه العبارة التي ذكرها الترمذي. وقد قال حافظ الحجر لعلها عند الترمذي ومع شرفه لا يكذب في الحديث، فتكون بذلك مطابقة، مع أن العبارة يعني على هذا الصيغة يعني ما هي واضحة، بحيث أنه قال مع شرفه لا يكذب الحديث، مع شرفه، وإنما الذي يستقيم لو قلنا لشرفه لا يكذب في الحديث، هو لشرفه لا يكذب في الحديث تكون مستقيمة، لكن العبارة مع شرفه لا يكذب في الحديث كان مع شرفه لا يكذب، يعني العبارة يعني كانها ما هي مستقيمة تماما، وإنما تستقيم لو كانت لشرفه لا يكذب في الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجابة الداعي. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. عمر أبو عيسى باب إجابة الدعوة، إجابة الداعي، باب إجابة الداعي، يعني إذا دعا إلى وليمة، والوليمة الزواج هي آكد الدعوات، وإجابة الدعوة مطلوبة في جميع الأحوال، حيث يعني أمكن ذلك لأن فيها الألفة وفيها إدخال السرور على الداعي، ولكن ذلك على حسب ظروف الإنسان وعلى حسب تمكن الإنسان، وليس بلازم من الإنسان كلما دعي وإذا كثرت عليه الدعوات أنه يجيب، لأن ذلك قد يفوت عليه مصالح، ولكنه حيث أمكن ذلك يدخل السرور على من دعاه. وأما وليمة العرس فهي آكد من غيرها، فهي آكد من غيرها، وذلك لأنها مناسبة جديدة، مناسبة عظيمة، وفيها حصول الزوجية وحصول ابتداء الأسرة الصغيرة التي تبدأ من الزوج والزوجة، ثم بعد ذلك تكبر بكثرة الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات، فهي مناسبة تستحق أن الإنسان يفرح بها لأخيه ويجيب ويدعو له ويخل السرور عليه. وقد اختلف العلماء يعني فيها، فمنهم من أوجبها، بل منهم من أوجب جميع الولائم والإجابة الدعوة إليها، ولكن حيث تكون ليس هناك محاذير أو أمور تحذر في الإجابة والمشاركة بحضور هذه الوليمة. وقد أورد أبو عيسى حديث حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال ائتوا الدعوة إذا دعيتم، ائتوا الدعوة إذا دعيتم، يعني أجيبوها، يعني ائتوا إليها إذا دعيتم، نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية عن نافع. إسماعيل بن أمية مر ذكره نافع هو مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة والبراء. وأبو هريرة ما ذكره والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس وأبي أيوب. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو خالد بن زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع. قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل. قال فقد أذنا له فليدخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. بابه في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. قال الترمذي رحمه الله باب في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة, يعني لم يدعه صانع الطعام صاحب الوليمة. وهذه الحال تختلف, فإذا كان يعرف من حال الداعي أنه يفرح بمجيء يعني ذلك الشخص الذي لم يدعى وأنه يسر في ذلك فله أن يأتي ويدخل السرور عليه لأنه يعلم ذلك منه. وأما إذا كان لا يعلم منه يعني هذا الشيء فإنه لا يأتي, وإذا جاء فإن هذا يتوقف على الإذن, إن أذن له دخل وإلا فإنه ينصرف. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام يعني جزار فقال اصنع طعاما يكفي لخمسة فإني رأيت الجوع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رآه ومعه أربعة فقال اصنع طعاما يكفي لخمسة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء الرسول ومعه أصحابه الذين معه ولما جاءوا وإذا لحقهم رجل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال معنا فلان فإن أذنت له دخل وإلا رجع, فقال بل آذنوا له فدخل. فدل هذا على أن من لم يدعى فإنه لا يأتي للدعوة, اللهم إلا إذا كان علم من الداعي أنه يفرح بذلك وجاء بهذا السبب فإن ذلك لا بأس به, وإلا فإنه لا يأتي الذي لم يدعو الذي لم يدعى لا يأتي من غير دعوة. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري فاطر العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شقيق. عن شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر. نعم ابن عمر مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تزويج الأبكار. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول ما رأيكم فيما يفعله العوام من عقد النكاح في المسجد النبوي بقصد التبرك؟ لا نعلم لهذا أصلا. يقول فضيلة الشيخ، ابتلينا في هذه الأيام بإعلان النكاح بالأناشيد تسمى الأناشيد الإسلامية، فهل يمكن أن تستبدل بتشغيل منظومة كنونية القحطاني ويؤديها رجل بصورة غير هذا التلحين الذي الذي يكون في الأناشيد؟ عقد الزواج؟ في عقد الزواج؟ في أيام في إعلان النكاح في ليلة الزفاف. أقول أصلا ضرب الدف والأناشيد هي للنساء وليست للرجال، والنساء ما يصلح أن يكون عندهم مثل هذه الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد الإسلامية التي غالبها حماسية، وكذلك أيضا مثل نونية القحطاني وغيرها، كل هذه ما تصلح، وإنما يصلح يعني أشياء يعني حول الزواج وحول يعني الفرح بالزواج من الأناشيد التي ليس فيها محذور. يقول نقل الشارح عن الحافظ قالوا والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. يعني الحديث الذي ورد في قصة أم سليم يعني معلوم أنها يعني حيث لا يكون هناك قرابة ومحرمية وقد ثبت ذلك وحصل، فيكون من خصائصه حيث لا يأتي شيء يدل على القرابة. يقول ما حكم سماع أشرطة الأناشيد التعليمية للصغار مع العلم أن هذه الأناشيد تنشد من طرف الصغار؟ الصغار والكبار عليهم أن يكونوا يعنوا بالجد وأن يعنوا بالشيء الذي يكون مفيدا، ولا يشغلوا أنفسهم بالأناشيد والحماس والاستمتاع بالأصوات وبالألحان. يقول هل من شرط غناء النساء أن لا يسمع الرجال صوتهن، وإن كان صوتهن مختلط لا يتميز صوت امرأة عن الأخرى خاصة، وأنه قد يتعذر في بعض المناطق لضيق البيوت؟ على كل يعني مثل هذا لا يصلح أن يظهر للرجال ولا أن تسمع النساء الرجال صوتها. هل يكون ضرب الدف للنساء يوم الزفاف فقط أم يكون قبل الزفاف أو بعده؟ الظاهر أنه يعني في عند الوليمة أو عند الدعوة التي تكون يعني ولو تكون في حينه، الأقرب شيء أن تكون في حين الزواج. يقول هل في الحديث حديث الربيع بن سعود قوله وفينا نبينا علما في غد، هل في الحديث دليل على إعذار الجاهل وعدم تكفيره حتى تقام عليه الحجة، وذلك لأنها نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب؟ لا شك يدل على هذا، ولكن هذه كما هو معلوم هي جواري يعني صغيرة يعني ولا شك أن مثل هذا إذا حصل خطأ من جاهل أنه تقام الحجة، يحتاج إلى قيام الحجة. حديث أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنجاه الله من الغزو، فقال لها أوفي بنذرك فضربت على رأسه، حسنه الشيخ الألباني. نعم هذا حديث صحيح، يقول حديث ثابت والرسول يعني حصل يعني هذا الشيء، والرسول أمرها بأن تفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم لفرحها بنجاته وبسلامته وبقدومه سليما معافى عليه الصلاة والسلام. فيستدل بهذا على سماع الضرب من المرأة، لكن على كل كما هو معلوم هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ووفاء بنذرها، والرسول أقرها يعني على ذلك. لا يقال أن كون الرسول سمع أنه يعني يصير الناس يسمعون، لأن الشرع إنما يعرف بإقراره أو بقوله أو فعله. يقول كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ في حال زواجها؟ هل لها بها قرابة؟ ما ندري، لكن قضية القرابة يعني كما هو معلوم ليست لازمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعني مر في ذكر أم حرام بنت ملحان التي كان يأتي عندها ويقيل عندها وتفليه تفلي رأسه. يندبن القتلى، هل يدخل هذا في النياحة؟ لا، يعني ليس هذا في النياحة، وإنما هذا ذكر يعني مآثر يعني بهذه الأبيات التي يتغنين بها في هذه المناسبة، وهي ذكر ممادح ومآثر يعني أولئك الذين استشهدوا في تلك الغزوة. هل يؤخذ من حديث أنس الذي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصفرة على عبد الرحمن ما يدل على استعمال الحنة للرجال بمناسبة العرس؟ لا، الرجال ما يستعملوا الحنة أبدا في أيديهم ولا في أرجلهم، لأن هذا من الزينة ومن الجمال للنساء، والرجال لا يتشبهون بالنساء في ذلك، لا يتجملون بالحنة ولا يستعملون الحنة في أيديهم ولا في أرجلهم. أسئلة عن الزغاريط التي يفعلها النسوة في الأعراس، هل هي جائزة؟ ما نعلم لها أصل، وإنما الأصل هو ما ذكر من الدف والتغني بالأناشيد التي لا محذور فيها. هل للوليمة وقت فتكون قبل الدخول أو بعده، أو لها حد ينتهي بها هذا الأمر؟ يجوز أن تكون قبله وأن تكون أثناءه وأن تكون بعده. يقول هذان سؤالان متقاربان، الأول ما رأيك في تأخير الزواج لساعات متأخرة من الليل حتى الفجر، فهل نجيب مثل هذه الدعوات؟ والآخر يقول نريد كلمة توجيهية في من يجعلون ولائم ويسهرون في الاستراحات ويتكلفون في الولائم والإنارة. والله هذا من الغلط البين، كون الناس يسهرون يعني لآخر الليل ثم يعني يحصل لهم بسبب ذلك الكسل عن صلاة الفجر وعن يعني ما يحتاجون إليه من أعمال بسبب هذا السهر، بل الذي ينبغي أن لا يتكلف ولا يعني تطال المدة، وأن يحرص على تعجيلها وعدم إضاعة الوقت يعني بسبب ذلك. وإذا كانت الدعوة مثل هذا لا ينبغي أن تجاب الدعوة، يعني في دعوة الناس يجلسون فيها إلى آخر الليل، بل يعني إن كانت في وقت مناسب يعني ذهبوا إليها، وإلا اعتذروا بأنهم بحاجة إلى النوم وأنهم لا يستطيعون السهر وليس عندهم استعداد لأن يسهروا. وأصحاب الزيجات يعني عليهم أن يراعوا ذلك ولا يجلسوا هذه المدة الطويلة التي يترتب عليها مضرة عليهم وعلى المدعوين. يقول هل يكون الشيطان مشارك للزوج حين اتياني لزوجته اذا نسي هذا الدعاء؟ وهل الدعاء مشروع من قبل الزوجين؟ وهل الدعاء مشروع من الزوجين؟ نعم، يمكن ان يؤتى من قبل الزوجين، كل منهما اقول كلهما يقول، لان كل منهما بحاجه الى ان يجنب الشيطان اياهم وان يجنب الشيطان ما رزقهم، فالرجل يقول ذلك والمرأة تقول هذا. ينقل عن مجاهد رحمه الله دون إحالة، يقول أنه من لم يقل الدعاء فقد شارك الزوج زوجته ووضع إحليله على إحليل الزوج فشاركه. على كل يعني المشاركة أو حصول المشاركة يعني ما نعلم فيها نص، ولكن المقصود هو في إبعاد الشيطان عنهم وعدم حضوره إليهم، وأما كونه يشارك ألا يشارك الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.